ففي سؤال موسى عليه السلام ما يدل على الإمكان، لكن في الدنيا أو في الآخرة؟ في الآخرة. هو كان يسأل بإطلاق، يعني أن هذا ممكن. نحن نستدل على ممكنية الرؤية لأن سؤال النبي وهو يعلم ما يعلم ما يجوز أن يقوله أو يسأله من ربه عز وجل وما لا ينبغي له، نعم سؤاله وجواب ربه له يدل على إمكان الرؤية، لكن في الدنيا لا يمكن ذلك. ونفس الأخ يقول أنها لم تقع لأحد، فما فائدة في شيء يجوز أن يقع ولكن لم يقع لأحد؟ هذا من جدل أهل الكلام، يتبحثون في الأمر الذي يقولون يستحيل في الواقع، ولكن هل هو جائز في العقل أم لا؟ ما لنا النظريات في العقل، نحن نسأل عن الواقع. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف من بعدهم كثير منهم روي عنه هذا، إذا سئل عن شيء يقول أو قد وقع، وكان بعض يقول الله أوقع، يعني تسرون عن شيء واقع وإلا استراب. ولهذا لما قال رجل ابن عمر أرأيت لو أن، قال دع أرأيت باليمن، ما أبغى أرأيت، وقع شيء اسألني، أما أرأيت لو أنه فعل ماذا يكون؟ هذه ما كان من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالفتية، ما كان من هديهم بالإفتاء أن يقولوا ويتكلموا فيما لا عمل تحته. وروي ذلك عن الإمام جابر بن الهجرة مالك رحمه الله أنه كان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله عندما عرج به إلى السماء، فهل هذه الرؤية تعتبر من رؤية الله في الدنيا؟ هذا سبق، ولعل الأخ كتب السؤال قبل أن يسمع ما قلنا من أنه لم يرى ربه عز وجل في عينيه، كما سأله أبو ذر فقال نور أنا أراه، أي أن حجابه النور سبحانه وتعالى، فإنه لم يره ولم يستطع أن يراه نتيجة هذا الحجاب. يقول الأخ إذن يقول إيش؟ يقول بعض المتصوفة إنه يرى الله حتى قبل أن يقدم على فعل شيء. هذا كلام استشهد به من قال الجزء الأول من السؤال. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل حتى بعد أن جاوز تلك المقامات سدرة المنتهى وصل إلى ما لم يصل إليه بشر قبله ولم يصل إليه بشر بعده، مع هذه الحالة لم يرى ربه عز وجل، فكيف يراه غيره؟ فكيف يقال إنه يرى قبل أن يقدم على فعل أي شيء؟ هؤلاء القوم قد لبس عليهم الشيطان، فيأتيهم فيقول أنا ربك، فيقولون له صدق. وليس لمصطفد على الشيطان أن يأتي في أي شكل من الأشكال في المنام وفي اليقظة ويقول لهؤلاء المضللين أنا ربكم، أنا أمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، ما المانع؟ وهو بذلك يضلهم ويضل بهم أقواما آخرين، وهو إنما توعد لأن يضلنا، لأضلنهم ولأضلنهم ولأمنينهم، هذا عمله. وسائل الإضلال كثيرة ومنها هذه، فنحن دائما نضع ما ثبت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما نعلمه من حاله نصب أعيننا وكذلك أصحابه، ثم نقول دائما لأنفسنا، وهذا معلوم لدى الجميع ويجب أن يكون معلوم للأمة كلها، نقول لا يمكن أن يكون في هذه الأمة ولي ولا عبد صالح أكرم ولا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ومن صحابته. إذن على هذا نبدأ نقيس كل شيء. إذا واحد قال أنا طرت في الهواء والدنيا خطوة لي، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ الدنيا خطوة له، تواعد مع الرجل مع عبد الله بن وريقة هو أبو بكر، وتواعدوا في الغار وأخذوا الراحلة وأخذوا الغنم، عبد الله عامر بن فهير الغنم يعطي بها الآثار، وبعدين ليالي وهم يمشون إلى المدينة مع الطريق الوعر الشاق، هذا أين الخطوة؟ لو كان هناك أحد يطير خطوة واحدة يقطع الأرض لكان أولى الناس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم، مقام الهجرة لنصرة الدين والاختباء من المشركين والهرب منهم. وكذلك الصحابة كانوا يرسلون الجيوش، وخالد رضي الله تعالى عنه لما قطع الصحراء في تلك العملية الحربية العسكرية الفذة ليوجد جيش المسلمين، ما كان يطير خطوة لأنه من أولياء الله، ما وجند الله ويحاربون أعداء الله وغير ذلك كثير يا أخوان. لو كان كل ما يجينا أحد بخبر نعرضه على هذا المعيار والله إن شاء الله بإذن الله نهتدي ولو في 80 أو 90% مما قد يشتبه علينا. ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس في الأمة أكرم على الله منهم. إذن لا حقيقة له. نفس القضية أخي يعني أكثر من أخي سأل الحقيقة في هذا، هل يمكن للكفار والفجار أن يروا ربهم في المنام كما يدعي بعضهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا يومئذ يعني يومئذ يوم القيامة، حيث وحينما يراه المؤمنون، حيث تكون الرؤية ممكنة هي عن الكفار محجوبة ممنوعة مستحيلة، فكيف في الدنيا حيث هي ممنوعة من الطرفين؟ كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، لن يرى أحد الله عز وجل حتى يموت، هذا عام جميع البشر. فالمؤمنون لا يرونه، فكيف بالكفار؟ في يوم القيامة لا يرونه، فكيف يرونه في الدنيا هؤلاء الكفار؟ وأما الفجار فأيضا حالهم هم أقرب إلى ذلك، ما دام لا يراه أحد من الصالحين من المؤمنين ولا حتى نبيه وكليمه موسى، فأيضا لن يراه أحد من الفجار أو العصاة. معظم الأسئلة حول هذه القضايا التي مرت ما في داعي نكررها. ما معنى قاب قوسين أو أدنى والمقصود بالبيت المعمور؟ أي قدر المسافة بينهما، قدر مسافة قدر قوسين أو أدنى أو أقل من البعد من بعد مسافة قوسين أو أقل من ذلك، لأن جبريل عليه السلام دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى حتى كان منه بهذا القرب الذي هو مثل يضربه العرب للشيء الذي يقترب جدا، فيقول كان منه قاب قوس أو قاب قوسين، يعني على قدر مسافة القوس أو القوسين أو أدنى من ذلك. والبيت المعمور هو البيت الذي في السماء السابعة، على مثال هذا البيت الكعبة التي في الدنيا، يطوف به كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، فهذا من كثرة الملائكة عليهم السلام ومن كثرة عبادتهم لله سبحانه وتعالى، يطوفون به ثم لا يعودون إليه أبدا. يقول الأخ هل يمكن أن نسمي رفع الله لعبده عيسى عليه السلام عروجا أو معراجا فيكون قد شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المنقبة؟ وجود شخصيات الأنبياء في السماوات. طيب هذا السؤال، أن الله سبحانه وتعالى قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فالله تعالى سمى ذلك رفعا، وعيسى في السماء إيه؟ ذوبنا ثانية لا تنسوا. طيب وإدريس فين؟ في الرابعة، فقال ورفعناه مكانا عليا، فلا إدريس ولا عيسى عليه السلام سمى الله سبحانه وتعالى ذلك عروجا أو معراجا، وإنما ذلك رفع. فأما إدريس فإنه بعد أن توفاه الله يعني استوفى عمره كله في الدنيا. وأما عيسى عليه السلام قال إني متوفيك ورافعك. متوفيك أي مكمل عمرك الأول، عمرك الذي كتب لك أن تعيشه في الحياة، أي الفترة الأولى من العمر. ثم رفعه الله سبحانه وتعالى إليه في السماء الثانية، وينزل في آخر الزمان فيقيم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون تابعا لهذه الشريعة وواحدا من هذه الأمة كما تعلمون ذلك. فلم لا يسمى عروجا. ولو سمي، لو فرضا أنه قال أحد ولم ويسمى عروج، فإن الفرق بين جلي بين رفعه عليه السلام إلى السماء الثانية وبين عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. هنالك هذا فرق كبير جدا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم عاد في نفس الليلة، بل وصلى بالأنبياء وعيسى معهم، وعيسى عليه السلام إنما هو في الثانية، السماء الثانية، ولم يرجع في نفس اليوم، إنما انقضى عمره في الفترة الأولى من عمره أو المدة الأولى. وإذا رجع آخر الزمان فيكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الفرق في المنقبة واضح. نعم، عيسى عليه السلام بجسده وروحه، هذا الذي يظهر من قصة الطلب، كما قال الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أن الله سبحانه وتعالى ألقى شبه عيسى على الرجل الذي دل عليه والذي يسمونه يهوذا الأسقلوطي. فهذا يهوذا دل عليه، كان من تلاميذه المسيح عليه السلام، كان له 12 من الحواريين، وكان يهوذا هذا الحواري 13، ولذلك النصارى يتشائمون دائما من رقم 13، دائما يتشائم النصارى من إلى هذا اليوم، ونحن لا ندري، هذا هو السر في دينهم، رقم 13 مشؤوم، إذا كان رقم بيتك 12، جارك 12، رقم بيتك 13، يكتبوا 12 بي، ما يبغى يقول 13، الرقم مشؤوم، هذا أصل قضية تشاؤم النصارى بهذا الرقم. فيقول أن الحواري 13 يهودا دل الحاكم الروماني، هذا بلاطس الروماني الذي كان يريد قتله، واليهود دلهم على عيسى، قال أنا أدخل وأريكم أين يكون، فدخل فألقى الله شبهه، شبه عيسى عليه السلام على ذلك الرجل، ومع الظلام ومع الليل وكذا دخلوا فوجدوا يهودا فقبضوا عليه وصلبوه. أما عيسى عليه السلام فإنه قد رفع، أي بجسده وروحه، لو لم يرفع بجسده، لو رفعت روحه فقط، لو وجدت الجثة فيقال إن الله قد أماته أو أن أحدا قد قتله، فلهذا ما يدليل على أنه رفع بروحه وجسده عليه السلام. الأخ يقول وجود شخصيات الأنبياء في السماوات ظاهر التعبير لقوله وجد في السماء الدنيا آدم، نعم وجده ورحل به وأقر بنبوته، كل ذلك نعم، وفي الثانية عيسى ويحيى، ظاهره أنهم موجودون بأجسادهم وأرواحهم، كما تفيده الروايات حينما يقول وجدت آدم في السماء الدنيا، فظاهره الجسد والروح. ثم الاقتران بين يحيى وعيسى، وعيسى قد رفع بمدنه وروحه فيشعر بذلك. طيب، فبما يفسر هذا مع وجود الآتي؟ أولا، ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. ثانيا، الحديث الذي في السنن من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره في طريقه في الإسراء، ليلة الإسراء، كما جاء، وقد صححت هذه الرواية أو صححت هذه الرواية، نعم صحيحة. ثالثا، يقدر الله سبحانه وتعالى أو يقدر الله سبحانه أن يرفع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام كما رفع عيسى بدون البراق، والله أعلم، فما الحكمة في معراجه للبراق؟ جزاكم الله خير. طيب، الأنبياء نعم، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، ورأى ومر بموسى وهو يصلي، وهو قائم يصلي في قبره، هذا حديث صحيح. ثم في السماء سلم عليهم واحدا واحدا، ما الإشكال في ذلك؟ وكون الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، الأنبياء لا إخوان يموتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق، كل الأنبياء يموتون كلهم، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يموتون، كل نفس ذائقة الموت. فإذا ماتوا فإنما الذي يوضع في الأرض أو نضع الأجساد، الجسد جسد الأنبياء يوضع في الأرض، هل تأكله الأرض كسائر الأجساد؟ لا، في إشكال في هذا، ما في إشكال، الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لكن الأرواح، الأرواح أين تكون؟ تكون في السماء في الدرجة العليا عند الله سبحانه وتعالى. طيب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آدم ورأى موسى ورأى عيسى، نقول كيف رأهم هناك وأجسادهم في الأرض؟ حقيقة ما في إشكال يا أخوة، إذا علمنا أن هذا سبحانه وتعالى لاحترقت سائر المخلوقات وذهب الدكا من عظمة ذلك النور ومن قوته، فهي لا تطيق ذلك ولا تطيق أن تتحمله، هذا هو المقصود. التأمين ماذا عناه؟ ما حكم التأمين على الحياة والسيارة؟ أنا ما أحب هذه الموضوعات زي ما قلت لكم إلا أن أدفعكم لأن تهتموا بها وأن تسألوا عنها. شركات التأمين من آخر ما توصل إليه الفكر اليهودي لابتزاز أموال الناس. تفتح مكتب يجيب 10 موظفين 5 موظفين وتعلن التأمين، يتقدم مثلا 1000 سيارة فرضا، 1000 سيارة يدفع الواحد منهم 1000 ريال، هذه في كم؟ 1000 في 1000 في كم؟ 100,000 يا ناصر، مليون، مليون ريال، أخذوا المليون ريال، مقابل إيش؟ ولا شيء، حطوا المليون ريال، وضع حادث على فلان، بعد التحقيق بالقضية وروح المرور يتأكد من يستحق المعاوض، وضع حادث على 20، على 30، يعني أنتم الحمد لله زي ما أنتم تلاحظون، إحنا بعض الحمد لله له 5 سنوات في السيارة حقته 4، ما قد صار عليها شيء، وكذلك غيرنا كثير، الحوادث قليلة. حيث النتيجة أن يقع حوادث على ناس خلى 100,000 فرضا، 100 ب50,000 200، أين الباقي؟ يأكله هؤلاء الناس، يأكلونه من أي بأي حق يأكلونه؟ ما في شيء. هذا أبطل صور التأمين، لأننا السبب في ذلك ضعف الإيمان من جهة، ضعف التوكل على الله من جهة، ضعف التعاون في المجتمع من جهة. لماذا لا نجتمع نحن زي ما شاء الله الآن بعض الجمعيات، المدرسة يكون جمعية، طيب الجماعة أو الحي يكون جمعية، يدفع على 1000 على 500، فإذا وقعت نائبة من نوائب الزمان يدفعونها، الحمد لله شيء طيب، هذا نتعاون نحن ونعرف المبلغ ونعرف أين يصرف ولا نعطي هذه الشركات. هذه الشركات المليون تأخذ من الملك تضعه فين؟ في البنك. ولذلك من أسباب تثبيت البنوك أنني أنا أضع مالي فيها، وهذا يودع، وهذا يحط التأمين فيها، وهذا يدخل مراتبه عن طريقها، وهكذا فثبتنا هذه البنوك الربوية. ولو قطعت هذه المناكب لا تقلص هذا المنكر الخطير حتى ينتهي من سماعنا، نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء. وإلى آخره أنتم التأمين زي ما قلت لكم أنتم سألوا عنه. يقول الأخ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، قلتم إن المعنى دنو جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم، ما فائدة ذكر دنو جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم على القول بذلك إذا كان جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم على طول الخط أي على طول المدة، فما فائد ذلك؟ ألا ترى هذا يبرر تفسير من أضاف الضمير إلى الله أو إلى محمد لكن بالنسبة لله لا لجبريل؟ أيوة، إيش الفائدة؟ الفائدة يا أخي أن جبريل عليه السلام ليس على طول الخط أو على طول المدة كما ذكرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته وفي صورته التي خلقه الله عليها، هي مرتين في العمر كله، مرتين فقط، المرة الأولى في أزياد والمرة الثانية عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا هو شيء غريب جدا. نعم انه بنفس قوته التي خلقها الله عليها ومع ذلك يبني ويتبلى من النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام الحديث قد ثبت حديث مستفق عليه وقد رواه الغير الصحيحين ثبت ان جبريل نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير سورة الليل من الاختيار كما في صحيح البخاري مثلا في تفسير هذه الايات انه جبريل وانه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها انه 600 جناح كل جناح قد سد الافق فلماذا نذهب الى قول اخر؟ ثم ان الايات علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى كان في الافق ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والنبي صلى الله عليه وسلم في اجياد فالارض يعني. فهذا لا يمكن ان يقال انه من الله عز وجل. ولهذا نفس الشيخ هنا وابن القيم رحمه الله لما جابوا هذا جعلوها موضعين قالوا بنو الجبار غير بنو جبريل لانه اشكل عليه الايات لا تحتمل الا انه جبريل. لكن قال لما لا يكون عند سدرة المنتهى يكون ايضا حصل من الله عز وجل. فاجبنا انه اول شيء الايات سياقها واحد ولقد رآه من رآه رأني جبريل الذي في الايات الاولى الضمير واحد نزلة اخرى اي عند سدرة المنتهى اذا هو نفس الشيء واحد. ثم ان الروايه الشريف منكره او شاذه فاذا لم يبق هناك اشكال ان شاء الله. وان كان الاخ قد يكون قرأ كلام الحافظ بن حجر الحافظ رحمه الله كانه يميل الى ان ما دام الروايه صحيحه ممكن نصححها ممكن نجمع لها طرق. وانا علمت ذلك بان الحافظ رحمه الله في هذه المهمه يعني او فائده الحافظ بن حجر رحمه الله يهمه كما في اول فتح الباري المجلد الاول هدي الثاني ان يثبت انه ليس في صحيح البخاري حديث من فقط لاحظتم كيف؟ ورواية الشريف هذه في صحيح البخاري طبعا فهو يقول ليش نصحها ليش نغلطها يعني ممكن نفرق بينها وبين بقية الروايات فهو كأنه مدفوع بهذه الناحية. لماذا؟ لأن الخطابي وبعض العلماء الآخرين قالوا وليس في صحيح البخاري لفظة أشنع وأبشع من هذه اللفظة يعني جابوا كلمات قاسية. والحافظ بن حجر يريد أن يثبت أن الصحيح ليس فيه حديث منتقد فيعني حصل طبعا مقابل سد قسوة كلامه ومقابل هذا الرأي الذي أراده الحافظ قال رواية صحيحة يمكن أن نوفق بينها وبين غيرها. لكن كما تبين كما هو واضح من السياق أن الرواية منكرة أو شاذة وأن في الصحيحين طبعا نعرف ذلك ليس في الصحيحين حديث ضعيف طبعا لم يوجد موضوع هذا معروف ويجب ان نعلم السبب ذلك ولا يكثر الخوض بهذه المساله. لكن هل يعني ذلك انه ليس في الصحيحين روايات شاذه؟ يوجد. ليش؟ الحديث نفسه حديث الاسراء في الصحيحين ما هو شاذ ولا منكر لكن بعض رواياته فإذا رواه قتاده رواه ثابت رواه الزهري رواه كثير جمع اخر غيره ما في إشكال. لكن رواية الشريف فيها شديد. إذا الصحيحين في الجملة غير منتقدة ولكن بعض طرق الصحيحين قد تكون منتقدة وهذا لا إشكال فيه أن الحديث قد يكون ثابت لكن بعض زياداته أو بعض طرقه منتقدة وهذا يعيد كلام الحافظ رحمه الله بأنه ليس في البخاري أي حديث منتقد لكن يوجد مجموع الطرق أما ذو طريقة منه طريق من طرقه فلا يمنع ذلك ولا يتنافى. ايوه الحديث الصحيح من شروطه نعم السلامه من السجود والسلامه من العله فهذا صحيح يعني سنده صحيح لكن مثله فيه سجود حديث شريف هذا. وكيف عرفنا السجود؟ بمقارنته بغيره يعني شريك بن عبد الله تكلم فيه الحفاظ منهم من وثق ومنهم من ضعف هنا الى قتاده ثقه ثابت ثقه الزهري فلان غير ثقات ما طعن احد بحفظه فوجدنا هذا الذي اما انه ثقه على ترجيح من يقولون انه ثقه فهو ثقة خالف الثقات فنقول شك، أو نقول إنه ضعيف خالف الثقات فهو منكر. الأخ يقول هناك ترى يعني الذي يستلم راتبه عن طريق شيخ، راتبة من إدارة حكومية تستلم عن طريق شيخ من البنك، هل هذا الراتب يصبح حرام؟ لا، الراتب ليس حراما عن طريق الشيخ، والحوالة عن طريق البنك ليست حرام، إذا حولت حوالة ليست حراما، لكن هل في تحويل الرواتب عن طريق البنوك دعم للبنوك؟ هل في إيداع الأموال في البنوك دعم لها؟ نعم، هذا هو. نحن تكلمنا من الباب أن فيه دعم لها، من بعد ما تقبض الراتب أنت لا تعطيه البنك الربوي، لكن قبل ما تستلمه ليس عليك أنت إثم في أنه في البنك. أيوة، يقول الأخ جزاه الله خير، يعني أليس ينبغي للمسلم أن يبادر فيصرف في الشيخ من أول يوم قبل ما يرابحه فيه؟ طبعا إذا كنت لا تريد أن تربحهم فبادر بأن تصرفه، تأخذ المبلغ، لأنه بقاء عندهم أحيانا ولو لحظات أو ساعات يزيد في رأس مال هؤلاء المرابين. أيوة، كلامنا نحن عن البنوك الربوية، وإذا ثبت لديك أن بنكا ما إسلامي فلا يجوز لك أن تتعامل مع غيره. والله أنا ما عندي خبرة البنوك، أنا ما أتعامل مع الكل، الحمد لله ما على قد ما نأخذ ونصرف ما بتعامل، لكن يوجد من يقول ذلك، وأنا قلت المرة الماضية وأكد على هذا، المفروض أن الإخوان الذين درسوا الاقتصاد الإسلامي، درسوا في كلية الاقتصاد عامة، عندهم علم بالعلم الشرعي، أن يبحثوا أحوال هذه البنوك واحد واحد ويدرسوا وضعه ويروا ما فيه. لكن لو قلت لي على سبيل انه اكتفاء او ارتكاب خفض الضررين على الاقل، انا اقول لك تعامل مع دار المال مثلا هذه او مع اي بنك اخف، ولا تتعامل مع البنك الربوي الصريح. هذا صحيح، لان الانسان هذه حلال 100% فالحمد لله، هذا المطلوب، وان كان فيها شيء من الحرام فانه اقل من ذلك الذي حرام واضح وصريح. يعني كحل نحن نقول بذلك لهذا، لكن الحل الواجب على الأمة ككل وعلينا جميعا هو أن نوجد البديل الإسلامي الصحيح الحلال، وأن ندرس أوضاع هذه الأمور كما ندرس أوضاع أنفسنا نحن، هل نحن مطيعين لله عز وجل حق الطاعة؟ كما ندرس موضوع صلاتنا، هل أنا أصلي لله عز وجل كما يأمر الله وإلا لا؟ ندرس أيضا أموالنا، ندرس مجتمعاتنا، نحن يجب علينا أن نتأمل ونتفطن بذلك لتكون حياتنا جميعا على ما يرضي الله عز وجل، ولا نرضي هؤلاء الذين يأكلون الربا، أو نرضي أنفسنا، أو نرضي الكسل الذي عندنا، لا نريد أن ندرس هذه الموضوعات ولا نهتم بها، ونترك الأمة تتخبط وتعبث فيها هؤلاء المجرمون بالحرام، ونحن لم نبحث هذه الأمور، ونحن لم ندرس العلم الشرعي ونستطيع أن نبحث وأن نفتي في هذه القضايا. البراق ما ادري ايش قصه الاخ البراق، الاسئله على البراق كثيره. يعني انا نفس السؤال الاخ، هل يوجد بنك اسلامي في جده؟ أنا ما يعني ما أقدر أنا وقفت في بنك أتحمل بذمة أنني أقول هذا البنك إسلامي، لأني بصراحة أنا ما درست تنظيمة هذه البنوك ولا أعرف أعمالها التجارية، إنما نحن نقول من الظاهر يوجد بنوك تقول أنها إسلامية في ظاهر كلام أهلها، ويوجد بنوك لا تقول ذلك، أيهما أضع فيه مالي أنا الآن وأتعامل معه مع هذا المظهر الإسلام حتى يتبين لي خلافه؟ هذا أولى وأوجب، فقط هذا الذي أنا في حدود هذا الكلام تكلم فقط.